يقول عفو الله عنك كيف تعرف ليلة القدر؟ ليس هناك علامة إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن صبيحتها في تطلع الشمس لا شعاع لها. هذا جاء في الحديث أن من علامات ليلة القدر أن في الصباح في صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها مثل القمر. هذا من وهناك علامات أخرى ذكرها بعضهم لكنها ضعيفة. هناك أشياء ضعيفة قال منها أنها ليلة لا تنبح كلابها ولا تسري نجومها وهي ليلة معتدلة الجو ليست حارة ولا باردة. هذه علامات ليس عليها دليل ضعيفة لكن العلامة التي جاءت الحديث في صحيح مسلم أنها تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها.